ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الخامس بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، نسأل الله أن يبارك لنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي هدي سلفنا الصالح، وفي مجالس العلم المباركة إن شاء الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي، ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا هو قول الإمام الطحاوي رحمه الله، ونقرأ الشرح بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. فإن الإمام الطحاوي حينما يقول، ونقول يعني نعتقد، حينما يقول المتكلم في باب الاعتقاد ونقول أو أقول بكذا، معناه أنني أعتقد، لأن القول بدون اعتقاد لا يكون في باب الاعتقاد على الإطلاق، وإنما إيماننا كما نعلم تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. فحينما أقول قولي في المسألة كذا في باب الاعتقاد، يكون الأمر معناه اعتقادي، أني أصدق بقلبي، وما يصدق به قلبي ويعتقده ينطق به لساني. السماعات عند النساء اخوانا، سماعات النساء. كده كويس ان شاء الله. فحينما يقول المتكلم في باب الاعتقاد قولي في المسألة، بمعنى اعتقد ان المسألة كذا. وحتى ان الامام الاشعري، الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله، لما الف كتابا في اعتقاد اهل الاعتقاد سماه ماذا؟ مقالات الاسلاميين، مقولاتهم بمعنى اعتقاداتهم. فيقول هنا: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. من أين جاء لهذا؟ من قول الله تعالى في القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: وكلم الله موسى تكليما. فقال: وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذه الأقوال ربما كانت يعني فيها شيء من التقارب، لأن الإيمان بمعنى التصديق، والتصديق بمعنى الإيمان، هذا في اللغة. ولكن الإيمان في اللغة ليس بمعنى التصديق بالقلب فقط، وإنما التصديق الشرعي لما جاء بمعنى كلمة الإيمان، كما سيجيء وسنتوسع بمشيئة الله تعالى في قضية الإيمان. يعني الإيمان هل هو التصديق؟ لا، عند أهل السنة والجماعة الإيمان تصديق، ونطق وعمل، مش كده ولا لا؟ ولذلك تقرر عند اهل السنة والجماعة ان الايمان قول وعمل. قول القلب، قول القلب اللي هو التصديق، وقول اللسان، وعمل القلب اللي هي الاعمال القلبية اللي هي اصل الايمان، واعمال الجوارح، وقول لي ده داخل في الايمان. فالايمان تصديق القلب وتصديق اللسان وتصديق الجوارح، كما يقول الامام ابن تيميه. فهو التصديق، الشرع لما يستخدم كلمه الايمان بمعنى التصديق، بس انهي تصديق؟ مش تصديق الجهل بالفضائل، ولا تصديق الجهميه، ولا تصديق الاشاعره، وانما التصديق بما تعنيه الكلمه من معاني. فتصديق القلب معلوم، وتصديق اللسان النطق، وتصديق الجوارح اللي هي ايه؟ ان يصدق بما في القلب وبما نطق به اللسان. فيكون الايمان تصديق ايه؟ قلبي وقولي وعملي. واضح؟ فهنا حينما يقول ايمانا وتصديقا وتصديقا، فمن امن بمعنى الايمان الشرعي فقد صدق، ومن امن فقد اسلم وسلم لله تعالى، ويسلم تسليما. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ويقول وامرنا لنسلم لرب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون، يعني ايمانا ايه؟ كاملا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللي بيتكلمش عن اصل الايمان، وهنا افترق اهل السنه عن الخوارج في تفسير هذه الآية كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال فإن الخوارج يستخدمون هذه الآية في التكفير بالكبيرة، وإنما قوله إنما كان قول المؤمنين، إنما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى. يبقى الإيمان اللي هو الأصلي، أصل الإيمان ولا الإيمان الكامل؟ الإيمان الكامل، لأن كلنا سنقع فيه مخالفة هذه الآية. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هل كل مسلم، كل مؤمن، كل مؤمن لن يجد حرج في نفسه؟ أبدا. فنجد الحرج، مش كده ولا لا؟ فرأى الأمر ضد رغباتنا وضد أهوائنا، مش في كل الأمور ولكن في بعضها، مش كده ولا لا؟ فالآية تقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاستخدام هذه الايه في تكفير الاخرين هذا امر خطا، مش كده ولا لا؟ لان الايه في وادي وام، والقوم في وادي اخر. فالايه كما قال شيخ الاسلام يستخدمها الخوارج في التكفير بالكبيره، هذا خطا. وانما لا تتكلم عن كمال الايمان ولا تتكلم عن اصل الايمان. لابد من تفسير السلف وفهم السلف في مثل هذه الامور، والا كانت الايه؟ الطامه الكبرى. فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى. الايمان الكامل نهايته الايه؟ التسليم. فالايمان الكامل سيعطيك التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الامام الطحاوي ايمانا وتصديقا وتسليما، اتى بكل شيء هنا. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. يقول الشارع رحمه الله قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ده خبر من عند الله عز وجل، وأخبار الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، في الأخبار صادقة وفي الأحكام عادلة. ويقول وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. الخلة يقول كمال المحبة، كمال المحبة هي الخلة، أعلى درجات المحبة. قال وأنكرت الجهلية حقيقة المحبة من الجانبين. هو كنا قبل كده في بداية شرحنا للعقيدة الصحوية تعرضنا للكلام على المحبة، إخواننا اللي رجعوا في رمضان هيكونوا قتيل على دراية بمثل هذه الأمور. فبيقول إيه الإمام الشارع نقلا عن الامام ابن القيم وعندنا صفحة 248 من نسختنا طبعة الرسالة، بيقول والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم يقول: فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما، لأن الخلة الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا بنص القرآن، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا بنص الحديث المتفق على صحته. أما المحبة فعم، الله يحب المؤمنين، يحب المتطهرين، يحب التوابين، يحب المحسنين، كل ذلك وارد في القرآن الكريم وكذلك في السنة. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، مش كده؟ فهذا أمر ثابت أن الله يحب كثيرا من الناس، كثيرا من الخلق يحبه الله عز وجل، ولكن الخلة خاصة بمن؟ بالخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا. يقول: والمحبة مراتب، أولها المحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. شوف العلاقة دي أدنى درجات المحبة، فلان متعلق بفلان، فلان يتعلق بفلان، دي أول درجات المحبة. وسميت العلاقة ليه؟ لأنها في تعلق القلب بالمحبوب. فشوف كل كلمة ليها إيه؟ ليها معنى. العلاقة ما معنى علاقة؟ يعني تعلق قلبك بمحبوبك، دي أول درجات إيه؟ الحب في لغة العرب. والثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، يريده مش تعلق به بس، لا، وإنما تعلقه زاد إلى مرتبة الميل، فمال القلب إلى المحبوب وطلبه وأراده، دي إرادة. الثالثة الصبابة، والصبابة هي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه. فمن أي مما اشتق الانصباب؟ من انصباب الناس، فالقلب مش بيميل بقى، لا ده بيصب صح وبيتكب سكت، فبقت المسألة أشد وأقوى من إيه؟ من الميل الذي هو أقوى من العلاقة. الرابعة الغرام، يقول لك فلان يعني مغرم بفلان، الغرام وهو الحب اللازم للقلب ومنه الغريم بملازمته. يبقى وازاي يقول لك غريمه؟ غريمه ليه؟ عشان مش عاوز يسيبه، ليه؟ عنده فلوس، ما يمشي معاك ظله لغايه ما ياخد فلوسه. فيقول لك ايه؟ ملازمه الغريم لغريمه. يبقى الغريم سمي غريما ليه؟ لانه لطيق له، ما بيسيبوش ابدا. فالغرام الحب اللازم للقلب لانه ملازم للقلب لا ينفك عنه. ولذلك قيل عن جهنم والعياذ بالله، قال تعالى: إن عذابها كان غراما، لأنه عذاب ملازم لمن؟ ملازم لصاحبه، نسأل الله السلامة. الخامسة طبعا إن عذابها كان غراما بالنسبة للكفار وليس للمسلمين، وإنما المؤمن لن تكون جهنم بالنسبة له إيه؟ غرامة، فإنه في يوم من الأيام سينجو من جهنم ويذهب إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الخامسة المودة والود، ولذلك يقول تعالى: سيجعل لكم الرحمن ودا. إيه هو الود؟ صفو المحبة، والخالص واللباب، لباب الحب وخالصه وصفوته يسمى الإيه؟ المودة. واخدين بالكم؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. الموده ليه؟ لانهم سيسلمون، مش كده ولا لا؟ سيسلمون، اعلمهم الله ان اهل مكه سيدخلون بالايه؟ في الاسلام، فاخبرهم بذلك في سوره الممتحنه التي نزلت قبل فتح مكه في حادثه حاطب بن ابي بلتعه. فيقول في السادسه الشغف، مشغوف، شغف، قد شغفها حبا، والشغف هو وصول المحبة إلى شغاف القلب، يعني غلاف القلب. فشوف كل كلمة لها إيه؟ معنى، وليها أصل في الاشتقاق. ولذلك يقول الجوهري: الشغاف غلاف القلب، وهي جلدة دونه كالحجاب، يقال شغفه الحب. إذا بلغ شغافه، إذا بلغ الحب شغافه. وقرأ ابن عباس قد شغفها حبا، قال دخل حبه تحت الشغاف، يعني دخل فيه القلب وركز فيه. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. العشق الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، إذا في إفراط في الحب. ولذلك لا يليق أن تقول أنا أعشق الله عز وجل أو يعشق لله عز وجل، لأن حبك لله ليس فيه إفراط، وحب الله للعبد ليس فيه إفراط، لأن الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده هو العبد، فليس هناك إفراط، فلا يسمى عشقا على الإطلاق. غير أن كلمة العشق لها إيحاءات لا تليق بعلاقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يقال سلطان العاشقين، أو الكلام عن رابعة العدوية إنها كانت مثلا تهيم في بحر العشق الإلهي، كل ذلك من الغرور والوقوع في مخالفة الشريعة الإسلامية. فالعشق الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. وللأسف لما أدخل الصوفية هذه الألفاظ في علاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى نتج عن ذلك إفراط، ونتج عن ذلك غلو قتيل جدا، لدرجة أنهم أتوا بدواوين الشعر وما قيل في عشاق العرب كمجنون ليلى وما شاكل ذلك، أخذوه لكي يجعلوه في علاقة المرء بمن؟ بربه سبحانه وتعالى. كذلك لا نجيد أن يقال عن النبي العاشق في جمال النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام، هذا كلام مخالف للشرع لا يجوز. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العشق يكون بين رجل وامرأة، والعشق يقتل أصحابه لأنه إفراط في الحب. فتجد الذي هذا في حب صورة من الصور كما حدث للمجنون وللمجانين الذين تحفل بهم كتب التاريخ وكتب الأدب، المفسد للذوق والمفسد للديانة. ومن هنا سمي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه هو العشق. نكمل كلام الشارح يقول ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيت، يعني سبب المنع إيه في إطلاق كلمة العشق على حبنا لله أو حب الله لنا. يقولون قال البعض عدم التوقيت لأننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، إلا بما وصف به نفسه سبحانه أو وصفه به نبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. خد بالك، فالعشق في عاشق ومعشوق، حتى الكلمة نفسها في عاشق ومعشوق. حتى أنت لما بتتكلم في اللغة تقول هذا عاشق ومعشوق، لما تيجي تتكلم في باب النجارة أو غيرها تقول دي عاشق ومعشوق. هذه الأمور بالطبع لا تجوز في العلاقة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. الثامنة التتيم، وهو بمعنى التعبد، ويقال كما في الصحاح الجوهري وتيم الله يعني عبد الله، تيم الله يعني عبد الله، وأصله من قولهم تيمه الحب إذا عبده وذلله فهو متيم. ولذلك لا يقال هذا أيضا في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. التاسع التعبد، شو بقى احنا بنترقب، ولذلك كان التعبد والعبادة أعلى الدرجات، واخدين بالكم ولا لا؟ أعلى الدرجات قبل الخلة. ولذلك وجدنا أن الله تعالى يصف من يحبهم بقوله إيه كما سمعتم في الصلاة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذكر سبحانه وتعالى هؤلاء الأولياء اعظم الاولياء وصفه بهذه الصفة عباد الرحمن. ولذلك تجدون دائما الايات حينما يوصف بها احدا من الذين بلغوا الذرع في درجات الحب لله سبحانه وتعالى واحبهم الله اسمعوا، فوجد عبدا من عبادنا فالقادر عليه السلام اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علم. اعلى درجة كان يصل اليها رجل هي درجة الايه؟ انه يقاتل معسل وجد عبدا من عبادنا. ولذلك يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في اعظم مقامات التجلي. يقول سأوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى في رحله المعراج الاسراء والمعراج عبد. في نزول القران على القران عليه يقول سبحانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هو عبد في مقام الدعوه الى الله وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا. فالعباده هي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في اعظم المقامات الاسراء المعراج نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم مقام الدعوه الى الله عبد لله سبحانه وتعالى. فالعبوديه مقام عظيم ومما زادني شرفا وفيئا وكدت باخمصي اقرا السريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان طيرت احمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فالعباده مرتبه عليا مرتبه عظيمه جدا نسال الله ان نبلغها وان نكون عبادا للرحمن بحق. ثم يقول ولذلك يقول الامام ابن القيم في روضه المحبين واما التعبد فهو غايه الحب وغاية الذل. حب مع ذل، حب نفس من غير ذل ما يبقاش عبادة. واخدين بالكم ولا لا؟ حب بس من غير ذل ما يبقاش عبادة، وذل بس من غير حب ما يبقاش عبادة. لأنه من الممكن أن يحب المحب حبيبه ولا يذل له فلا يكون عبادة، ومن الممكن ان يذل انسان لانسان اخر ويبغضه يبقى مذلول وبيكره. لكن حب مع الذل هو الايه؟ العباده. ولذلك يقول فهو غايه الحب وغايه الذل. يقال عبده الحب اي ذلله، وطريق معبد بالاقدام يعني الطريق الذي ذللته الاقدام حتى اصبح معبدا بالسيف. شوف كلمة التعبيد تعبيد الطرق، فتصبح الطرق مذللة مطروقة. هذا التذليل هو الايه؟ العبادة. وطريق معبد بالأقدام أي مذلل. وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه، ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل. لا يقال. ولذلك لا يقال إن الله انت تحب الله ويحبك، لكن انت تعبده ما تقولش ويعبدك لانه يحبك، ولكنه ايه؟ انت الذي تذل له. واخد بالك ولا لا؟ يعني احنا هنا لما نيجي نقول العلاقه انت واخد بالك، ونقول الحب ونقول كذا، من الممكن ان نقول يحبهم ويحبونه وده موجود في القران، لكن في العباده مش هنقدر نقول ايه؟ يعبدهم ويعبدونه. ما تجيش مش كده ولا لا؟ ده العبادة منك له، لان العبادة حب مع ذل، لكن الله يحبك فمفيش حب مع ذل. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول ولا تطلق هذه المرتبة العبادة لأحد غير الله عز وجل. ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك في عبادته، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة، وهي خالص حق الله على عباده ان يعبدوه، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. يبقى دي اعلى الدرجات، في بقى درجه اعلى منها بس هذه درجه خاصه مش لكل الناس ولا لمعظمهم ولا لاقلهم، دي الاثنين بس. ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم اللي هي درجه الايه؟ الخله، وهي المحبه التي تقللت روحا المحب وقلبه. طبعا ده بالنسبه لابراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تقللت روحه وقلبه، لكن بالنسبه لله خله تليق به سبحانه، مش كده ولا لا؟ خله تليق به سبحانه. واتخذ الله ابراهيم خليلا، مش ابراهيم الذي اتخذ ربه خليلا بس، لان لو ابراهيم اتخذ ربه خليلا حب الله تكلل روحه ونفسه وفؤاده، لكن الخله من قبل الله لابراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. هتقول ايه؟ هتقول تخلل؟ لا، ما تقدرش تقول كده. هتقول ايه؟ القاعده المعروفه انك بتعرف المعنى كلي، مش كده ولا لا؟ مطلق، لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به، فما نسب الى البشر كما يليق بالبشر، ما نسب لابراهيم كما يليق بابراهيم، ما نسب لمحمد صلى الله عليه وسلم كما يليق بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما نسب الى الله كما يليق بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول الخلة، وهي المحبة التي تقللت روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم ان وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته، وانما يوصف الله تعالى من هذه الانواع بالاراده والود والمحبه والخله حسب ما ورد النص. يعني الاراده ثابته لله في القران، يريد الله ان يخفف عنكم، مش كده ولا لا؟ الاراده دي يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا، والود سيجعل لهم الرحمن ودا، والمحبه يحبهم ويحبون، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والخله ان الله اتخذ الله ابراهيم خليلا. لكن في نقطه دائما العلماء يقولونها، ليس الامر ان تحب، وانما الشان ان ايه؟ ان تحب. يعني انت بتحب، لكن لابد من تصديق هذا الحب، فلا بد من الاتيان بالاشياء التي تجعلك محبوبا. انت تحب الله، هذا انت مامور به، ولكن الهدف والشأن انه يحبك. ولذلك حينما قال بعض الناس لاحد السلف من العلماء، انني اشتهي امرا ولم اوفق له منذ فتره طويله، امر بسيط قوي. قال له ما هو؟ قال ان اتوب. قال وهل هذا امر خفيف ولا امر بسيط؟ اتدري يا رجل ماذا تطلب؟ انك تطلب ان تكون وليا لله تعالى، انك تطلب ان تكون محبوبا لله تعالى. وده امر بسيط. حينما تقول ان انا بشتهي من زمن طويل حاجه بسيطه، او ايه الحاجه البسيطه؟ اني انا اتوب الى الله. قال له ربنا بيقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فانت هذا الامر ده امل منشود تتمناه، كل انسان منا يتمناه، يتمنى كل واحد منا ان يتوب الله عليه ليتوب، لان التوبه تاتي اولا من مين؟ من الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يتوب عليك الاول فيصطفيك لكي تكون من اهل التوبه، فتوفق للتوبه فيقبلها. فهناك توبه قبل التوبه وتوبه ايه؟ بعدها. قبل التوبه يوفقك للتوبه ويمن عليك ويصطفيك ويجعلك من اهل التوبه، فحينئذ توفق للايه؟ للتوبه بشروطها، فحينئذ يقبلها منك، فهو انعم عليك بها ثم يقبلها منك سبحانه، كما رزقك المال وتقبله منك كصدقه، وكما انعم عليك بالعلم وتقبل منك، وهكذا ينعم عليك ثم يتقبل سبحانه وتعالى. فهنا قضية التوبة، قضية التطهر، قضية الإحسان، قضية الإيمان، قضية الإسلام، كل هذه الأمور يحب الله عز وجل أصحابها. فيقول: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة تحديد. يعني ايه تحديد؟ تعريف يعني. يعني عرفوا المحبة بأقوال كثيرة ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. يعني دي الواحد يقول تعرفني الحب. ان كل واحد عارف الحب مش محتاج تعريف. ولذلك شوف الكلمة يعني انت بتحب ابوك ولا لا؟ ايوه بحب. طب عرفني الحب ده ازاي؟ ده هذا امر يشترك فيه كل الناس. مش كده ولا لا؟ مؤمن وكافر الكل بيحب. بس المهم بتحب مين؟ يعني انت بتحب اباك وتحب امك وتحب ابنائك. ده حب فطري. بتحب الطعام بتحب نفسك. قالك تبين جنبيك بتحب المنافع والمصالح. مش كده ولا لا؟ يبقى في بتحب اشياء كثيرة انت تحبه. فهذا امر لا يحتاج ان احنا نأتي ونقول ايه؟ تعريف الحب ايه؟ فشوف قالك ايه؟ وقد اختلف في تحديد المحبة على اقوال نحو 30 قولا. ولا تحد المحبة بحد اوضح منها. يعني لما تيجي تفسرها تقول المحبة التي يجدها الناس في ايه؟ في قلوبهم. فالحدود لا تزيدها الا خفاء وجفاء. وهذه الاشياء الواضحة لا تحتاج الى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. هذا اقول لك عرفني الشبع ايه هو؟ عرفني الشبع. في حد محتاج يعرف لحد الشبع ايه هو؟ طب عرفني الجوع. هو التحدي مين؟ مش كده ولا لا؟ وهكذا. طيب يبقى نرجع لكلام الامام الشارح اليوم في قول الامام الطحاوي ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. قال تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. ثم قال الخلة كمال المحبة. يبقى عرفنا كلمة كمال المحبة كان بقى كلام قوي كلام كبير قوي حاولنا نذكره الآن بين يدي الحديث. قال وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. يعني قالوا إنه ما ينفعش يكون هناك حب من الله للبشر ولا يكون هناك حب من البشر لله. ليه؟ زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. لابد يكون في تناسب بين المحب والمحبوب. فالبشر يحب بعضهم بعض لكن البشر يحب ربنا ما ينفعش، الله يحبهم ما ينفعش. طبعا هذا كلام كله ايه؟ كلام مخالف للمنقول ومخالف كذلك للمعقول. انت مثلا بتحب اشياء لا مناسبه بينك وبينها. من الممكن يكون مثلا عندك جلابيه قديمه ولا بدله قديمه بتحبها، مع ان ممكن انا انظر اليها واقول لا قيمه لها، دي شيء المفروض يرفع في سقف المتاع. لكن انت بتحبها وليها عندك ذكريات مهمه قوي، تجد نفسك مش قادر تستغنى عنها. عندك شيء يكون بتجد الامور دي عند الوالدين، عندهم شيء انت شايف ايه الشيء اللي عندهم ده بتعلقين بيه قوي كده، تبقى ابوك بيحبه وبيحافظ عليه قوي. واخد بالك؟ ممكن يكون حتى الكلام بيكون بهيمه، يكون بيحب مثلا شيء من البهائم عنده، حبه متعلق بيه، ما يقدرش تيجي تقول له استغنى عنها قوي، الامر ده يعني ده بكام ده يتباع؟ لا قيمه لها، تجده متعلق بيه وبيحبه. مع ان مفيش مناسبه بينك وبينه، صح ولا لا؟ دي امور كثيره بتحدث بين الناس. يبقى احدثنا اشياء لا مناسبه بيننا وبينها، فكيف تنكرون علينا ان نحب ربنا سبحانه وتعالى؟ وكيف تنكرون على الله سبحانه وتعالى ان يحب عباده؟ هذا تضييق والعياذ بالله. وشوفوا باب البدع لما بيفتح، يعني امور خطيره جدا. يجي الانسان يكون غرضه انه يمنع حب الله للعباد وحب العباد لله عز وجل. والله لو الانسان اعتقد واقتنع ان مفيش حب بينه وبين ربنا عز وجل لما استحب اي عباده من العبادات. فليقبل على العباده دي. دي العباده انا عايزك تقرا تقرا باذن الله تعالى لو يعني سمحت ظروفك مدارج السالكين، واقرا في المجلد الثالث. انا بقرا من طبع شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمه الله عليه، صفحه 6 في المجلد الثالث. وشوف الامام ابن القيم لما اتكلم عن من منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله المحبه، يقول وهي المنزله التي فيها تنافس المتنافسون واليها شقص العاملون والى علمها شمر السابقون وعليها تفانى المحبون وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الارواح وقره العيون، وهي الحياه التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتروعهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مصراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. فالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة، أن المرأة مع من أحب فلها من نعمة على المحبين سابقة. فالله لقد سبق القوم السعاء وهم على ظهور الفرش نائمون، يعني المحبون سبقوا السعاء الذين يجرون على أقدامهم، مع أن هؤلاء المحبين كانوا على ظهور الفرش نائمون. وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. وأخذ يذكر أمورا يعني يليق بكل طالب علم أن يقف عليها، لأنه ذكر أمورا كثيرة جدا فيها في معنى المحبة وفي آثارها وكيف يصل الإنسان ويحقق هذه المحبة رحمة الله عليه. فيقول هنا: وكذلك أنكروا لهم الجهمية حقيقة التكليم. طبعا لما قال وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، من جانب الإلهي وجانب العداد، زعم منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث. القديم يقصدون به من؟ الرب سبحانه، والمحدث اللي هم العداد. قالوا لا مناسبة توجب المحبة. قال: وكذلك أنكروا حقيقة التكليم، تكليم الله لمن؟ لموسى عليه السلام. وده أمر كنا تكلمنا فيه التوسع في بداية الكتاب، وشرحنا مسألة الكلام وما حدث فيها من خلط وما حدث فيها من خروج على شرع الله عز وجل، ممن أنكروا حقيقة التكليم وقالوا أن القرآن مخلوق. قال: وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية. الجعد هذا عباده في التابعين، لكن هو ليس من التابعين، يعني كان في جيل التابعين، مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى، فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر، والقصة مشهورة، وكان من أهل الشام. المهم أنه يقول الشارح بقى: وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد ابن درهم، وفي أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد ابن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق بواسطة. أمير العراق خالد القصري خطب الناس يوم الأضحى، خطب العيد يوم الأضحى، وكان هو الأمير، وكان في القديم اللي بيصلي العيد للناس والجمعة مين؟ الأمير، فكان هو اللي بيخطب. فقال: أيها الناس ضحوا فقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم. يعني بدأ وضحى بمين؟ بالجعد، ذبحوا في مصلى العيد. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه، لأنه رد القرآن الكريم وأنكر القرآن الكريم. قال الشارح: وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين واهله خيرا. يعني خالد القسري لم يقتل الجعد بن درهم هكذا لانه كان حاكما، وانما قتله بايه؟ بسترة من اهل العلم القائمين على الفتية والقضاء في بلاد الاسلام. ولو اخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم ابن صفوان تلميذه واظهره وناظر عليه، واليه اضيف قول الجهمية. لما نقول الجهمية نقصد اتباع مين؟ جهم. الجهم ابن صفوان اللي هو تابع لمين؟ للجعد ابن درهم. نعم. قال فقتله سلم بن احوز امير خراسان بها. قتل كذلك الجهم بن صفوان على يد سلم بن احوز امير خراسان. ثم انتقل ذلك الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد، اتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في اثناء خلافة المأمون حتى امتحن ائمة الاسلام ودعوهم الى الموافقة لهم على ذلك. يعني استطاع عمرو بن عبيد واتباع عمرو بن عبيد ان يصلوا ويقنعوا بعض خلفاء المسلمين بهذه الاقوال. والغريب ان هم بيقولوا احنا اصحاب المعقول واحنا دعاة عقل واحنا ناس عقلانيين وبنناظر بالعقل، فلما استطاعوا ان يجعلوا احد الخلفاء ممن ينتمي الى قولهم قالوا نوضح اهل السنة والجماعة. سبحان الله، انتم مش كنتوا قبل كده بتتحكموا الى المعقول وكنتم بتقولوا حرية الرأي وحرية الفكر؟ فلما ان آل الامر اليكم واطمح السيف في ايديكم ماذا كانت النتيجة؟ ما قالوش بقى نقنع، لا لا لا، قالوا للمأمون هات اي عالم العلماء ونكره على هذه المقولة ونمتحنه، فان اظهر مخالفتنا يجب قتل وسجن ورفعه. حتى كانت الفتنة العظيمة وانتهل اهل الاسلام حتى جاء الامام احمد بن حنبل. وتعلمون ايها الاخوة الكرام ماذا دار في هذه الفتنة حتى كشف الله سبحانه وتعالى الغمة، كشف الغمة، وجاء من بعد ذلك من انتسب الى مذهب اهل السنة والجماعة ومنع هذه المحنة التي امتحن بها اهل الاسلام، وعاد الناس الى السنة مرة اخرى. فهذا امر خطير بدليل ان اهل البدعة لو تمكنوا من الحكم في يوم من الايام اول شيء بيعملوا بيقطعوا رقاب اهل السنة والجماعة. قل اهو حينما تمكن هؤلاء من اقناع مأمون في الخلافة العباسية عملوا ايه في اهل السنة والجماعة؟ انطحوه وسجنوهم وامتحنوا. اما ان تقول بقول وإلا استطعت رحمة، ما كانش بيعمل كده اهل السنة. شفناش اهل السنة عملوا هذا الكلام. اهل السنة بينظروا، واهل السنة بينشروا الحق، واهل السنة اقصى شيء يقول للمتبع اثنين شرك. ده حتى الخوارج لا يجوز ان يعمل فيهم السيف الا ان ايه؟ ان خرجوا على الناس، مش كده ولا لا؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرج من ضئضئ هذا من تحصلون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم. يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، ثم يقول لئن اضربتهم لأقتلنهم قتلة عادل او قتلة ثمود. هتبحروا؟ طب ما هو ما قتلش الزعيم بتاعهم ليه؟ ولذلك قال بعضهم له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا يصلي؟ قالوا بلى يصلي. قال اولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. يبقى ما قتلش رسول للنبي صلى الله عليه وسلم مع انه بيقول لئن ادركتهم لاقتلنهم. طب ما انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسهم موجود اهو، ما قتلتش انه ما خرجش. لكن لما خرجوا في عهد علي بن ابي طالب، علي امتنع عن حربهم وعن قتالهم حتى عملوا ايه؟ وارسل اليهم ابن عباس يناظره، لكن لما خرجوا بالسيف وبداوا يقطعون الطريق ويقتلون الناس حينئذ حاربهم علي بن ابي طالب وانتصر عليهم. وحينما وجد ذا السبيل بين القتلى الذي وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله سبحانه وتعالى. في قضيه ان اهل السنه والجماعه لما بيكونوا في مكنه وتمكين ما بيعملوش السبت حد ولا بيعذبوا حد، ولا بيمكنه حد. لكن المبتدع لو تمكن من اهل السنة ماذا يفعل به؟ قلوا بالك انظروا الى ما يحدث في ايران مثلا وفي بلاد الرافضة في اهل السنة والجماعة مواطنين درجة خمسة. لكن لو اهل السنة والجماعة كانوا شيعة ما بيعملوش كده، مش كده ولا لا؟ منتهى العدالة في التعامل معه. ده تعامل مع الاقباط ومع اليهود ومع النصارى في بلاد الاسلام على انهم ذميين، ولا ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ فكذلك لو وجدوا احدا من هؤلاء ما بيعملوش في سيف ولا سجن ولا اقصى حاجه، هذا الانسان يمنع شره عن الناس، يمتنع شره عن الناس، فلا يتكلم في دين الله حتى لا يقتل الناس، لكن بالعينك في قلبك البعيد. لكن مش هتمكن من انك تنشر ايه؟ بدعه. مش هتمكنك من نشر البدعه، لكن مش هنيجي نمتحنك ونعرضك على السير اما ان تقول بقول اهل السنه والا اقطعها رحمتك، مش كده ولا لا؟ سلم الله. يقول واصل هذا يعني قول الجاهليه ماخوذ عن المشركين والصابئه، وهم ينكرون ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما. اصل هذا ماخوذ، لان طبعا كل البدع لا تجد اصلا ماخوذ من ايه؟ من الاقوال الثالثه، اقوال المشركين والزنادقه، لان هؤلاء ما استطاعوا ان ينحروا الاسلام، والا ما انتصر الاسلام عليهم عقائديا وفكريا وثقافيا ولغويا وسياسيا وعسكريا، فما استطاعوا الا ان يكيدوا للاسلام. فمنهم من دخل في الاسلام ظاهرا وهو يبطل الكفر، ودي اساس البدعه، اساس البدعه عبد الله بن سبأ وغيره وميمون وغيره، كانوا هؤلاء في الاصل يهود، فدخلوا الاسلام ظاهرا وابطلوا الكفر والعياذ بالله، واحدثوا البدعه في دين الله سبحانه وتعالى. فقال واصل هذا ماخوذ عن المشركين والطابئه، وهم ينكرون ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما، لان الخله هي كمال المحبه المستغرقه للمحب، كما قيل قد تقللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ده بيت من الشعر عربي، هو بينقل عن الامام ابن القيم من روضة المحبين، بيقول قد تقللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. يبقى الخليل سمي خليلا ليه؟ لانه تخلل حبه مسلك الروح والنفس من التخلل، دخل في الثنايا فتخلل القلب. فيقول لك وينفع برضه ان ربنا عزيز، هنقول برضه زي اي صغر الصغار كما يليق بالله سبحانه وتعالى. هل حياة الله كحياتنا؟ لا. رحمة الله كرحمتنا؟ لا. علم الله كعلمنا؟ علمنا؟ لا. مش كده ولا لا؟ بصر الله كبصرنا، سمع الله كسمعنا، كل ده لا. كما يليق بالله، ذاته كما تليق به، أسماؤه كما تليق به، صفاته كما تليق به. وإلا فلو فتحنا باب رد الصفات هنرد كل شيء، مش كده ولا لا؟ هنرد كل شيء وهنبقى معطلة أعاذنا الله وإياكم. وايه اللي يجعل مسلم يجي على اتصاف لله وينكرها في القران او يحاول يؤولها؟ الله اعلم بنفسه منكم ولا لا؟ ورسوله عليه الصلاه والسلام اعلم منكم ولا لا؟ والصحابه اعلم منا ولا لا؟ ربنا تكلم بالقران والرسول تكلم بالسنه صلى الله عليه وسلم، وسمع ذلك الصحابه واخذوه وبلغوه. يجي بعد كده ناس نشات في قرون اخرى متاخره يقول لك لا لا، يعملوا مقص رقيب في القرآن وفي السنة، ينفع الكلام ده؟ فهنا يقول ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فحصل على هذه المرتبه العظمى. وفي روايه اني ابرا الى كل خليل من خلتي، ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكلها في الصحاح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق. ينفع بقى حد ينتمي إلى الإسلام ويسب أبو بكر الصديق بعد هذا الكلام؟ ينفع هذا الكلام؟ نعم. قال مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، يعني قد يقول قائل طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يتخذ أبا بكر خليلا. طب معنى كما ممكن نقول لأن الله اتخذه حبيبا ما اتخذت حد حبيبك؟ لا، الحب النبي صلى الله عليه وسلم حب نفسه جدا، حب نفسه، حب أبا بكر، كان يحب أبا بكر ويحب زوجاته وأحبه إليه عائشة، ويحب فاطمة فلزة في الكبديه صلى الله عليه وسلم، ويحب علي ويحب كذا، أعداد كثيرة مش كده ولا لا؟ لكن الخلق لا، كان لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول قال وقد مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه والله إني لأحبك، الحديث اللي قاله يا معاذ والله إني لأحبك، والحديث ده يعتبر عند المحدثين من قسم الايه المسلسلات، مسلسل، لان كل راوي كان بيقول للراوي اللي بعده ايه والله اني لاحبك في الله، ويروح قايل له الحديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، معاذ يقول للراوي من التابعين والله اني لاحبك، ويقول الحديث، يجي الراوي يقول لمن بعده ايه والله اني لاحبك، فتسلسل بهذه الايه اللفظ كما رواه ابو داود واحمد والنسائي وابن السني وغيره، يعني وراه كذلك الحاكم وابن خزيمه، وهو حديث صحيح. اللي هو في اخره بيقول له اوصيك يا معاذ لا تدعن في ظهر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال له والله اني لا احبك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعض الناس ولا لا؟ نعم. وكذلك قوله للانصار لما قال لهم اني احبكم، وكان زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه اسامة حبه كذلك، ولذلك قال اسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامثال ذلك. وقال له عمرو ابن العاص اي الناس احب اليه؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال ابوها صلى الله عليه واله وسلم، والحديث متفق عليه. فعلم ان الخلة اقص من مطلق المحبة، يبقى المحبة بجنس عام، اقص منه ايه؟ الخلة، حالة خاصة لا تنبغي للجميع. قال والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء اخر، اذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني انا احب شيئا لغيره، بحب مثلا على سبيل المثال انك مثلا تاكل هذا الشيء من اجل الصحه، او تاخذ هذا الدواء من اجل ان يجيلك صحه، يبقى ايهما احب اليك، الصحه ولا الدواء؟ الصحه. فهذا محبوب لغيره مش كده ولا لا؟ بتحب هذا الشيء لانه يفضي بك الى محبوب اعظم مش كده ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال أنت تحب العبادة، لماذا؟ لأنها تقربك من الله، يبقى القرب من الله أحب إليك منها، مش كده ولا لا؟ والله أحب إليك منها، يبقى هذا محبوب لغيره، لأنه إيه؟ وسيلة، لكن في وسيلة وفي إيه؟ غاية، تمام؟ فأنت تحب العالم لأنه يقربك من الله، فالقرب من الله أحب إليك من الإيه؟ من العالم، أحيانا ده بتنعكس الأمور. ممكن انسان يحب شيخ من الشيوخ، انت بتحبه علشان يقربك من الله، ممكن الشيخ ده يكون على بدعه، نيجي نقول لك ده اخطا في كذا ومن الممكن انه يبعدك عن الله، تقول حتى ولو اقولش المرضى بس بحبه، ينفع الكلام ده؟ يبقى والعياذ بالله لبس عليك السيطره من الله مش كده؟ ولذلك شوف الكلمه المقصوره اللي عاوزينها تبقى على طول في عقلنا وفي قلبنا، شيخنا حبيب الينا ولكن الحق احب الينا من شيخنا، مش كده؟ لان شيخك انت بتحبه ليه؟ علشان عايز يوصلك للحق، يبقى الحق حق ولا هو؟ فالشيخ محبوب لغيره. واخدين بالكم ولا اهو بقى؟ لان الحب ده لله. يعني احنا بنتكلم مش حب بقى العلاج ولا الدواء ولا الصحه، احنا بنتكلم في اعظم الحب اللي هو الحب لله. ولله ما احببنا شيوخنا الا من اجل مين؟ من اجل الله عز وجل. بنحب لله، انا احبكم في الله وانتم تحبونني في الله. يبقى بنحب بعضنا البعض من اجل الوصول الى الحق. فان عرفت ان شيخك خالف الحق في مساله معينه، لا ما ينفع بقولك شيء غلط، احنا بنقول ايه هنا؟ ولكن الحق احب الينا. فان وجدنا شيوخنا واحبابنا قد خالف الحق، فالحق هو الايه؟ الذي لا ينبغي ان نتنازل عنه ابدا ايها الاخوه. هو دي العقيده بتاعتنا، مش كده ولا لا؟ شوف ابن القيم ليه؟ شيخنا حبيب الاسلام حبيب الينا، ولكن الحق احب الينا من شيخ الاسلام. مش كده؟ فهنا يقول رحمه الله قال فعلم ان الخلة اخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها محبوب بها بايه؟ بها بايه؟ بالخلة. يبقى الهاء دي بتعود على الايه؟ على الخلة. والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته، وزي لانها اعلى الدرجات، ما ينفعش يكون تاخذ خليلا لغيره، لا حبيبه لغيره، لكن الغايه هي اللي هي الخله. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والمحبوب بها يعني بالخله لكمالها، لانها اكمل انواع المحب، فلا تكون واقفه ولا تكون وسيله، بل تكون ايه؟ هي الغايه. فالخله غايه. فيقول والمحبوب بها بالخله لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء اخر. ليه؟ قال اذ المحبوب لغيره والوسيله هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. فالغايه المحبوب لذاته اعلى، لكن المحبوب لغيره يكون ادنى. قال اذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. واضح الكلام ولا كويس؟ قال ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة، لأنها أكمل، يعني تتخلى المسالك، فما ينفعش فيها الإيه؟ الشريك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قد اتخذت إيه؟ الله قليلا، أو الله قد اتخذني الله قليلا، وأنا اتخذت الله قليلا، ولو كنت متخذا أحدا من الخلق لكنت متخذا من؟ أبا بكر. يبقى الخلة ما فيش فيها مزاحمة ولا فيها مشاركة، مع انه يحب الله ويحب ابا بكر، يحب الله ويحب عمر، يحب الله ويحب عائشة ويحب فاطمة. الحب ينفع، لكن الخلة القلب اتقفل عليها، ما ينفع اعلى الدرجات. واحد يقول طب ما هو ربنا اتخذ ابراهيم خليلا، طب ليه اتخذ محمد؟ بقى في مزاحمة. يقول لك ان الله ليس كمثله شيء. هتتربط بالناس ليه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى بالنسبة لابراهيم، ابراهيم ما ينفعش يتخذ خليلا غير الرحمن. محمد ربنا يجوز ان يتخذ خليلا غير الله، لكن ربنا اتخذ ابراهيم خليلا واتخذ محمدا، ولو شاء لاتخذ اكثر من ذلك، ولكننا لا نعرف نصا يثبت ان الله قد اتخذ غير هذين. يبقى قضيه المزاحمه وقضيه المشاركه هذه بالنسبه لنا، لكن بالنسبه للخالق يبقى احنا انت قست خله البشر على خلتين، قسط خلة الخالق على خلة الايه؟ المخلوق. هذا خطأ، وقعت في خطأ عقائدي واضح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ومن كمالها كمال الخلة لا تقبل الشرك ولا المزاحمة. ليه؟ ان لم يجد التعليم لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. اسمع بقى دي. ولذلك لما اتخذ الله ابراهيم خليلا، وكان ابراهيم قد سال ربه ان يهب له ولدا صالحا، فوهب له اسماعيل، فاخذ هذا الولد شعبه من قلبه، فغار الخليل على قلب خليلي ان يكون فيه مكان لغيري، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليلي على محبة ولده. شوف بقى الامتحان، فامتحناه بذبح ولدي، شفته؟ وذلك هو. والآيات لما تيجي تقرأ في سورة الصفات، إبراهيم عليه السلام صنعوا له نارا وألقوه في الجحيم بالمنجنيق، واخترعوا له المنجنيق الأول مرة عشان يقذفوه، قذفوه في الجحيم. وبعد كده قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد ذلك إبراهيم خرج من النار بطلا ناجحا منتصرا، وكل أهل البلد كانوا ضده. قال إني مهاجر إلى ربي وهاجر إلى ربي. بعدها يقول إيه؟ ربي هب لي من الصالحين. بعد العمر اللي بقى هب لي من الصالحين. فأتاه الله سبحانه وتعالى غلاما إيه؟ حليم. تصور بقى على الكبر في السن ويجي لك غلام حليم. شوف صفة إسماعيل عليه السلام، صفة إسحاق في القرآن، غلام إيه؟ عليم في سورة الذاريات. لكن وصف إسماعيل حليم. تيجي بعد كده أحبكم، معهوش غيره، حب إسماعيل. يجي بعدها إبراهيم عليه السلام يكبر مع ابنه. لما يكبر كده وتعلق قلبه بيه، شاف وإيه؟ وانتظر عليه حتى إيه؟ بلغ معه السعي. مش طفل لسه مولود جديد ولسه الحب قليل، لا، ده يكبر. ومع كبره يكبر الحب. حتى بلغ معه السعي، السعي يعني ايه؟ ده يمشي جنبه. قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ارى. قال: يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. امتحان شديد جدا على النفس. ولذلك ربنا عز وجل بيتكلم عن ابراهيم: اتخذوا خليل ليه؟ اتخذوا خليلا ليه؟ يقول لك: وابراهيم الذي وفى. عمل كل المطلوب منه. كلمه، هذه الكلمه من البشر من الممكن ان يندرج تحت هذا الكلام. واذ ابتلى ابراهيم ربه، من المبتلي؟ ربه، فاعل اخر والمفعول مقدم. واذ ابتلى ابراهيم ربه، يبقى مين اللي ابتلى؟ الله ابتلاه بكلمات فاتمهن. فابراهيم وصل لمرتبه عظيمه جدا، مرتبه يعني فوق الوصف. فهنا جاءه الامر من الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه. والغريب قالوش اذبحه، لا، لانه قال له اذبحه تعريفا: اني ارى في المنام اني اذبحه. ورؤيا الانبياء حق، ولذلك الرؤيا تحققت. فاما اخذ السكين فلما، الايه بتقول ايه؟ ها؟ فلما اسلم، اسلم اسماعيل لابراهيم لامر الله، واسلم اسماعيل لامر الله وتله، يعني وجه التلف وتله، يعني في قوه وتنفيذ امر الله، وتله للجبين، حط الوجه في التلف وكان السكين على قفاه. ونادى الله يا ابراهيم ايه؟ قد صدقت الرؤيا. انت شفت في الرؤيا ايه؟ اني اذبحك. اللي انت شفته بيحصل وخلاص، لكن ما شافوش ذبحه. اني اذبحك في حق الذبح، لكن ما ذبحوش، فتحققت. وده اللي كان مقصود، لان الذبح كان مقصودا لغيري، ما كانش مقصود لذاتي. فلو كان مقصودا لذاتي لذبح ابنه. وانما الرؤيا دي كانت، او الامر كان جاي ايه؟ من اجل اظهار الخله. قد ظهر انه سلم لامر الله عز وجل، فهذا هو المقصود. فلماذا يذبح الولد جدا عليه السلام؟ فهنا يقول: فوهب له اسماعيل فاخذ هذا الولد شعبه من قلبي، فغار الخليل على قلب خليلي ان يكون فيه مكان لغيري، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخله اللي هي ايه؟ مفيهاش مشاركه ولا مزاحمه، في تقديمه محبة خليلي على محبة ولدي. فلما استسلم لأمر ربي وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم. لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العبد وتوطين النفس على ما امر. فلما حصلت هذه المصلحه عاد الذبح نفسه مفسده، فنسخ في حقه. واخدين بالكم ولا لا؟ اذا كانت مصلحه الذبح في ازاره كلها قد ظهرت، وظهر تقديم من ابراهيم عليه السلام وعدم وصف العرب، فاذا الامر انتهى. يبقى قضيه القتل او ذبح ولديه يزيد تعد ايه؟ مفسدة الدهر الامر. قال فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. واضح الكلام؟ قال وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كانت كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء وأشرفهم. طب إبراهيم حاز منقبة الخلة وحاز النبي صلى الله عليه وسلم، فموسى حاز مرتبة التكليم فشاركه فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وكان موسى فقط فيها حينما كان يراجعه في خبر الصلاة، فخففت من 50 إلى 5 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها، يكلم ربه والله يكلمه بدون ايه؟ بدون وساطة، بل شرع في الصلاة بدون وساطة جبرائيل عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف طلب لنفسه من الصلاة مثل ما لإبراهيم؟ والمفروض أن المشبه يكون إيه؟ يكون المشبه به افضل منه، مش كده ولا لا؟ يعني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، مش كده؟ وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. قل ان ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصلاه، والصلاه معنى ايه؟ الثناء من الله تعالى عليك. قل نطلب الثناء من الله عليك كما اثنى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، واطلب البركه من الله كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. يبقى معنى ذلك ان ابراهيم افضل، مش كده ولا لا؟ فكيف كانت افضليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ بعض العلماء قال هذا كان قبل ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بافضليته على سائر الانبياء بما فيهم ابراهيم. وهناك اجوبه كثيره عودوا اليها في المجلد 11 من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، فقد اتى بتوسع في هذا الامر ومناقشة لأهل العلم في هذا الشأن. لكن هنا بيختصر الكلام الإمام الشارح فيقول وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وكذلك بسطها العلامة ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وأحسنها في نظري نظر الشارح أحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. خذوا بالك، آل مقبول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد فيهم أنبياء؟ لا. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم فيهم مين؟ وجعلنا في ذريته النبوة والإيه؟ والكتاب. ففي ذرية ابراهيم خطر النبوة بعد ابراهيم في مين؟ في ابنائه. في 2 اسماعيل ولم يأتي بعد اسماعيل من نسله اي نبي الا واحد، هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي ختم فيه النبوة. اما اسحاق فولد يعقوب، ويعقوب نبي، ويعقوب له ابناء 12، مش كده ولا 12، منهم يوسف. ولذلك يوسف النبي الوحيد اللي اسمعه رباعي انبياء، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اشرف الانساب قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا مش موجود في اي نبي من الانبياء. نلف نلف نلف من الاسماء الربعيه كما في البطاقه تبقى انبياء. ثم حصلت النبوه في الاصباط من ابناء مين؟ مش الاصباط اللي هم ابناء يعقوب. ابناء يعقوب لم يكن فيهم نبي على التحقيق الا مين؟ يوسف. لان انبياء يعملوا الاعمال اللي عملها في سوره يوسف دول ما ينفعش ابدا. لكن ابناءهم حصلت النبوه في الاصباط. كلمه الاصباط تناظر القبائل عند بني اسماعيل. القبائل في بني اسماعيل يسويها الاصباط في ابناء يعقوب. فهؤلاء ما مش معقول يكون انبياء عملوا الاعمال اللي قيلت في سوره يوسف: اقتلوا يوسف او اتركوه ارضا يكن لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. واحن قلب عليه ولا تقتلوا يوسف. طب ايه المطلوب؟ والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. ده كان ارحم قلب على يوسف عليه السلام. متشكرين قوي. يعني اخر واحد اللي هو نطق بالنهي عن المنكر اوعوا تقتلوه. ليه؟ القوه في غيابه الجب. كمان لما رموه في الجب قلعوا قميصه. الدليل لما خدوا القميص عشان يرزقان كمان عيان القوه بدون قميص. القميص هو بالنسبه لنا احنا دلوقتي الجلابيه اللي انت لابسها. قلعوا الجلابيه ورموه في الايه؟ في الجب الذي لا ماء فيه. المهم انه ان كانوا قالوا عليه ورمى في بدايه ان ابانا لفي ضلال مبين. وهم ده نبي يقال عن نبي. ويجي الاحزاب يقولوا بعد ذلك لما ذهبوا للبحث عن يوسف وبنيامين في مصر وقال: تالله اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. قالوا: تالله انك لفي ضلالك القديم. يقسموا على هذا في مواجهه جديه. فالمهم ان على التحقيق ما كانش في حد من ابناء يعقوب نبي غير هو مين؟ يوسف عليه الصلاه والسلام. وانحصرت النبوه في الاخبار بعد ذلك. حتى جاء موسى عليه السلام وهو من بني اسرائيل. وحتى جاء داود وسليمان. انبياء كتير جدا. حتى ختمت النبوه في البيت الاسرائيلي بمين؟ بمجيء المسيح عليه السلام ابن مريم. ومريم ينتهي نسبها الى يعقوب عليه السلام في اسرائيل. ثم بعد ذلك استقبلت الدنيا كلها عهدا جديدا بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وتنحى الفرع الاسلامي اليعقوبي او الاسرائيلي. وجاءت النبوه واشرق على الدنيا شمس جديده بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ابن اسماعيل ابن ابراهيم. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، مفيش في قلب محمد ايه؟ انبياء. لكن لما يقول كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بيدخل فيهم مين؟ انبياء كتير. بل فيهم محمد عليه الصلاه والسلام نفسه هو من ال ابراهيم. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا لما يجي يقول هنا ايه؟ خدوا بالكم. واحسنها احسن الاجوبه ان ال ابراهيم فيهم الانبياء الذين ليس في ال محمد مثلهم. فاذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولاله من الصلاه، اذا طلب مين؟ اللي بيقول في التحيات اللهم صل على محمد بيطلب يعني. إذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم. آل محمد مهما كثروا هل هيستاووا بالأنبياء؟ لا طبعا. فحقيقة اتساووا على قدرهم. وما زاد واطلع على إبراهيم وبقية الأنبياء كلهم يبقى في ميزان مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام لوحده. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى افضل من ابراهيم. واضح الكلام ولا لا؟ يعني اذا كان الامه لوحدها ال محمد ياخذون من الثناء والصلاة ما يليق بهم. فما يقرب ويفضل ولا كتير جدا لان في مواجهتهم الانبياء مش كده ولا لا؟ من ال ابراهيم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم خد الثناء اللي خده ابراهيم والصلاه اللي خدها ابراهيم. ويأخذ معها ما زاد على ذلك من صلاة الله على مين؟ على الأنبياء. واضح الكلام ولا لا؟ شوف فقه العلماء. قال: وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي، طلب يعني المصلي والداعي للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم. فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء. وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيه إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. المزية يعني الميزة، المزية يعني الأفضلية، الشيء الأفضل. لكن الايه؟ الميزة العلامة. يقولك صاحبك ده فيه ميزة، ميزة عن علامة. لكن عايز تقول في حاجة حلوة حسنة تقول في ايه؟ مزية. خلونين بالكم. واحسن من هذا، احسن من القول ده والتخريج ده، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل ابراهيم، بل هو افضل آل ابراهيم. فيكون قولنا كما صليت على آل ابراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية ابراهيم، بل هو متناول ابراهيم ايضا، كما في قوله تعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. لما يقول اصطفى آل ابراهيم يبقى دخل فيهم مين؟ ابراهيم نفسه، مش كده ولا لا؟ آل عمران يبقى دخل عمران. قالت ابراهيم وعمران دخلا في آل ابراهيم وآل عمران. وكما في قوله تعالى الا آل لوط نجيناهم بسحر، دخل فيهم مين؟ لوط نفسه، اول الناجين، فإن لوطا داخل في آل لوط. وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا على مذهب ابن عربي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفرعون يرجع، ادخل الجنة، مش كده ولا ايه؟ الكلام ده هنتكلم عليه في تفسيرنا لسورة يونس إن شاء الله تعالى، حين الكلام على قول الله تعالى فلما أدركه الغرق. وسننقل قول من قال بنجاة فرعون صبحه الله ومن على شاكلته الى يوم القيامة. فان فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله اعلم اكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انما فيها كما صليت على آل ابراهيم، وفي كثير منها كما صليت على ابراهيم، ولم يرد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الا في قليل من الروايات، ولكنها صحيحة، ولكنها صحيحة. لا ادري لماذا يعني يريد ان يجعل ان اكثر الروايات فيها آل ابراهيم وما فيها ذكر ابراهيم، لكن ورد في صحيح الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. قال هو وما ذلك والله اعلم، وان كان قوله ضعيفا يعني، الا لان في قوله كما صليت على ابراهيم يدخل آله سبعا، وفي قوله كما صليت على آل ابراهيم وهو داخل في آل ابراهيم. عايز يقول انه لو اكتفى وقال كما صليت على ابراهيم يدخل في ابراهيم آله سبعا، ولو قال كما صليت على آل ابراهيم بس يدخل ابراهيم سبعا. ولكن انا عندنا نصوص جاء فيها ايه؟ كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. قال وكذلك لما جاء ابو اوفى رضي الله عنه بصدقته الى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل ابي اوفى، فيقصد بهم اول واحد مين؟ ابو اوفى نفسه. فعلى رواية من روى كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم لا يدخل فيهم لافراده بالذكر، يعني لابد كما صليت على ابراهيم صلاة لوحده، وعلى آل ابراهيم مش هتقول وآل ابراهيم يدخل فيهم ابراهيم لانه انفرد ايه؟ في الاول، مش كده؟ نعم. كما القران بيقول يوم يقوم الملائكة ايه؟ الروح والملائكة صفا، مش كده؟ كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل مع انهم من الايه؟ من الملائكة الا انه صفهم. ولما كان بيت ابراهيم اشرف بيوت العالم على الاطلاق، اشرف البيوت فعلا. ليه؟ لأن الله قد جعل في بيته الايه؟ النبوة، أعظم شرف، شرف النبوة وشرف الرسالة. إبراهيم أصبح بيته انحصرت فيه الايه؟ يعني أنت لما تيجي تتكلم عن نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقين، فنوح يعتبر آدم الثاني، آدم الثاني، يعني ايه؟ انحصرت البشرية كلها في ذرية مين؟ في ذرية نوح من بعده. وجعلنا ذريته هم الباقين. وكل اللي على وجه الارض الان صيني هنود اوروبيين امريكان عربيين دول كل دول داخل ايه؟ كل بلد كفار مسلمين كل دول هيكونوا ايه؟ طبعا اولاد مين؟ اولاد ادم. لكن اولاد مين بعد ادم؟ نوح عليه السلام، مش كده ولا لا؟ طبعا نوح بريء من كل الملل دي الا مله الايه؟ الاسلام فقط. مش كده؟ فلما نيجي بقى على ابراهيم عليه السلام بعد زمان ابراهيم انحصرت النبوه والرساله وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب. خلاص بقت من ذريه ابراهيم عليه السلام وزي ما طلع عليه امر الانبياء. مش معنى امر الانبياء يعني ابناؤه كلهم انبياء، مش معناه كده بس، ولكن معناه ان ما جاء نبي من بعد ابراهيم الا وكان ايه؟ للذريه. ولذلك ابراهيم عليه اتفاق عالمي، في اتفاق عالمي على ابراهيم. مش كده ولا لا؟ وذلك النصارى يقولوا ابراهيم واليهود يقول سموا ابراهيم. مش كده ولا لا؟ في اتفاق من الرسالات الثلاثه عليه، كل العالم يدين لابراهيم. وذلك القران يقول لهم ايه؟ ها؟ يقول لهم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين. فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. ثم ولله على الناس حج البيت من استطاع له. او ان اول الناس لابراهيم مين؟ للذين اتبعوا هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. يبقى ابراهيم اول الناس على مله ابراهيم. في مله ابراهيم دلوقتي مش موجوده غير في مله مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. مش كده ولا لا؟ يقولوا ان اول بيت وضع للناس باتفاق الملل كان في المكان ده. وبنيت الكعبه وفي ايات بينات مقام ابراهيم، حتى المقام اللي كان عليه رجليه موجود. وابراهيم بنى بيتا بامر الله وقال ان الله بنى بيتا فحجوا اليه. مش كده؟ اين حج ابراهيم وشرائح ابراهيم فيما ينتسبون الى ابراهيم الان مش موجود؟ مع انه موسى حج وعيسى حج، ما من رسول من بعد ابراهيم الا وحج بيت الله، بيت الله الحرام. فأين هذا في شرائع؟ ولذلك تعبير القرآن بيقول لهم في سورة آل عمران لكذبة ناظر أهل الكتاب. بيقول لهم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ليه ذكر في هذا المقام في سورة آل عمران بالذات الكلام ده؟ لأنه بيناظر أهل الكتاب. بيقول لهم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان امين. دي ايه اخرى. ادرسوا تاريخ الحركات والاستعمار تلاقوا المكان الوحيد اللي عتيق، عتيق يعني محرر من كل الوان الظلم، من الوان الاستعباد ومن الوان الاستعمار المكان ده. وظل عتيقا الى يوم الناس وسيظل الى يوم القيامه. سيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا. قبل التحييد الايجابي والتحييد السلبي وسويسرا ومناطق منزوعي السلاح وكل الكلام ده كله، كانت مكة مش كده؟ بتحريم الله لها على لسان ابراهيم عليه السلام. فيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا ولله على الناس كل الناس حج البيت من استطاع اليه ومن كفر. يعني ما عقدش حج بيت الله الحرام، مش موجود في جامعته ورب، فان الله غني عنه. دور معه حتى وشوفوا من اولى الناس بابراهيم. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. هنا يقول ولما كان بيت ابراهيم اشرف بيوت العالم على الاطلاق خصهم الله بخصائص، منها انه جعل فيه في بيت ابراهيم النبوه والكتاب. فلم ياتي بعد ابراهيم نبي الا من اهل بيته. ومنها من الخصائص انه سبحانه جعلهم ائمه يهدون بامره الى يوم القيامه. ما من امام الا وهو من اتباع ابراهيم. فكل من دخل الجنه من اولياء الله بعدهم فانما دخل من طريقهم وبدعوتهم. الذين على نهج محمد صلى الله عليه وسلم اتباع لمين؟ لابراهيم. ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان في كل موقف يقول انا على ايه او انتم على ايه؟ ارسل من ارث ابيكم ابراهيم عليه السلام، احنا على ارث ابراهيم عليه. في كل موقف من مواقف الحج كان يقول انتم على ارث ابيكم ابراهيم عليه السلام، وصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ومنها من هذه الخصائص انه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره. الخليلين ابراهيم واخر نبي من اسمه خاتم النبوة في بيت ابراهيم وفي النبوة عموما صلى الله عليه وسلم. ومنها انه جعل صاحب هذا البيت اماما للناس. قال تعالى اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال ومن انه اجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وامنا، وقيام للناس بحيث لو الكعبة هدمت انتهى العالم، ويكون ذلك ايذانا بايه؟ بقيام القيامة، هدم الكعبة. ولذلك الكعبة قيام للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام ايه؟ قيام للناس، وجودها وجود للدنيا. ضاعت الكعبة وهدمت انتهت الدنيا، ولذلك تطلع حجرا حجرا، وحينئذ يكون ذلك أمارة على انتهاء الدنيا. كذلك يقول ومثابة للناس وأمنا، مثابة يرجعون إليها مرة بعد مرة، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرمين رضي الله عنه وعليهم السلام. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص، ومنها وأهمها ختم النبوة في هذا البيت، كده ولا لا؟ إرسال النبي آخر الزمان. حتى الرسالات العظيمة كانت رسالات من أبناء إبراهيم عليه السلام، يعني التوراة، الإنجيل، القرآن المهيمن على الكتب كلها، كل هذه الكتب خرجت من أي بيوت؟ من بيت إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابهم وسلم تسليما كثيرا. ونكتفي أيها الإخوة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأبويه النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل. هل تكليم الله للنبي صلى الله عليه وسلم بدون حجاب؟ ما احنا اتكلمنا في قضية الرؤية، وقلنا ان السيدة عائشة قالت من قال ان محمدا قد رأى ربه فقد اعظم على الله سريا، وهو صلى الله عليه وسلم قد قال نور انا ارى. فقضية الحجاب هذه امر يعني بيقول تخالف قول النبي صلى الله عليه وآله، لم يثبت ان احدا راى الله عز وجل، لا يرى في الدنيا سبحانه وانما يرى في الاخره. ما هو دليل الموده من الله عز وجل للعباد كتوقيت جزاك الله خيرا؟ سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، وذلك اسمه الودود سبحانه وتعالى. ما هو الاصباط؟ الاصباط قلنا اللي هي كلمة الصدق يعني الحفيد، فأحفاد إسحاق عليه السلام اللي هم الأصباط أبناء يعقوب، إذ حصلت النبوة فيهم وأصبح كل واحد منهم رأس القبيلة. فكلمة صدق، صدق بنيامين، صدق يوسف، صدق يجوزة، صدق كذا، كل واحد من هؤلاء صدق يعني قبيلة قائمة بذكر، فكأنهم قبائل زي قبائل بني إسماعيل يسمون بالأصباط. ولذلك كانوا بيتعاملوا دايما حتى لما جاء في الشرب الاستسقاء، واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الايه الحجر فانتجت منه ايه 12 عين، كيما التعامل كان بيبقى ايه مع كل قط لوحده، كل قط يشرب من ايه؟ يشرب من مكان او من عين غير الاخرى، فالصدق بمعنى القبيله. أكون اللي بيسألني عن توحيد الصوفية، لا المجلة تسأل شرح توحيد الصوفية، انت تجيب النص واشرحه لك بعيد عن الشرح علشان يعني ما نشوشرش على اخواننا بإذن الله تعالى، احنا بنشرح هنا توحيد أهل السنة والجماعة. ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، وكذلك أبو ذر، لأن هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم خليل لنا، هم اللي اتخذوه مش هو اللي اتخذوه، واضح؟ هم الذين اتخذوه خليلا ولم يتخذ هو، وقال لك ايه؟ ولم اتخذ ايه؟ احدا خليلا، ولو كنت متخذا احدا خليلا اتخذت ايه؟ ابا بكر خليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته، يحب لذاته، امال انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لايه؟ لغرض اخر. النبي نحب النبي ده الايمان والحب للنبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته غايه، مش كده ولا لا؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم غايه في حد ذاته، وده يعني لا ياتي بمضافه لحبنا له، لانه يوصلنا ان هو غايه حبه صلى الله عليه وسلم في حد ذاته، لا شيء في هذا الامر ان شاء الله. أخونا بيقول لي نرجو كلمة أو خطبة جمعة عن عقيدة المسلم في مواجهة بلاء مثل انفلونزا الخنازير وما نسمعه من إجراءات طبية كثيرة. والله كما كتب إخواننا في مجلة التوحيد كلام في هذا الشأن ترجع إليه يعني، وإن جاءت مناسبة بإذن الله تعالى يعني تذكرت أحاول إن أذكر مثل هذه الأمور. اخ بيقول لي سمعت دعاء الاخوان المسلمين حارس صلاح ابو اسماعيل يقول ان طالبان كانوا ناس طيبين سلفيين، ارجو الرد لاني سمعت انهم صوفيه. يعني اعلق على هذا الكلام واقول لك كانوا ناس طيبين، الطيبه بحد ذاتها ما هياش يعني امر من الامور اللي احنا نقدر نعلق بها الصواب او الخطا. احنا المفروض لما نيجي نتكلم مع ذلك ان انا ما بقولش ان الناس طيبين، لكن اي منهج من المناهج لما نيجي نتكلم عليه ما نقولش فلان ده كان راجل طيب، احنا نقول ايه منهج هؤلاء صواب او خطا. انا الوقت ما بتكلمش في انه صواب او خطا، وكلامي ما فهمش منه غير اللي اقصد اقوله الان. اما ده يتكلم عن بعض المخالفين فبوسع الكلام، لكن انا عايز بس ارد على اخينا وابين له امره. كلمه اي حد عن اي حد انه راجل طيب ما هياش مدح او قصف في المنهج. المنهج احنا ممكن انسان يكون طيب جدا بس يكون على بدعه، وممكن انسان يكون مش طيب بس يكون من اهل السنه والجماعه، واخدين بالكم ولا لا؟ منهجه من ناحيه الصواب والخطا سليم، لكن هو في حد ذاته مش طيب، دي مساله ثانيه. يعني ايه؟ واقصد بالطيب مش عكس الخبث. انا بتكلم على كلمه طيب في اصطلاحنا احنا اللي بنتكلم ناس راجل راجل طيب. فاهمين؟ ممكن يكون راجل طيب بس يكون صوفي، ممكن يكون راجل طيب وما بيصليش، مش كده ولا لا؟ لكن لو جينا نطبق بقى مقياس الطيب والخبيث بالشرع يبقى لابد نحط العقيده ونحط المقاييس الايه؟ العلميه، لان للاسف احنا عندنا كلمات ما بنقدرش نوزنها وبنضبطها ضبط شرعي. فكلمه طيب، كلمة طيب دي كلمة خطيرة جدا لو جينا نفهمها بضوء القرآن والايه؟ والسنة. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالأمر الطيب المقصود به لن يكون طيبا إلا إذا كان ايه؟ ما يقالش عن مشرك إنه طيب. مع إنك أنت ممكن تيجي الراجل ده على فكرة راجل مشرك لكن طيب، ما ينفعش الكلام ده في الدين. لأنه لن يكون طيبا وإنما ايه؟ لن يكون إلا خبيثا. واضح الكلام؟ واحد مشرك إزاي يكون طيب؟ فأخونا اللي قال هذا الكلام وينقل هذا الكلام عن حازم أبو إسماعيل يقصد الطيبين بالمعنى البلدي ولا المعنى الشرعي؟ يقصد ناس طيبين يعني كانوا، لكن أما نيجي نتكلم عن منهج ما يتخذش بهذه العاطفة. نبدأ بقى ونشوف الناس دي موقفها إيه من كتاب السنة؟ الناس دي موقفها إيه من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الناس دي موقفها إيه من الخوارج اللي راحوا قعدوا هناك في افغانستان وصدروا لنا الارهاب في بلاد الاسلام؟ الناس دي كانت تقدر تعمل ايه وما عملتوش؟ الناس دي جالت على الاسلام بايه؟ الناس دي اتنفعت الاسلام بايه؟ نبدا بقى ننظر للامر نقول قبل كل شيء وبعد كل شيء. اقوال اهل العلم الاكابر من السلفيين فيهم ايه؟ قول الزباد عنهم ايه؟ قول الشيخ الالباني عنهم ايه؟ واضحه الصوره ولا لا؟ ده الكلام اللي نقدر نقوله، الكلام اللي قال لا يحضرني ولا استطيع ان اقول واحقق المساله، لكن انا عاوزكم ما نبقاش اي حد يقول على الاسلام طيب وناخد بالكلام دوت. كلامي واضح ان شاء الله؟ نعم. عارف ممكن واحد يخرج بعد كده يدي بيانات. هل يجوز اعطاء زكاه المال لانسان فقير ليحج بيت الله الحرام؟ فلا، هو يدخل كما في بعض اقوال اهل العلم في باب وفي سبيل الله، لانه ثبت ان من سبيل الله الحج. ولكن انت دايما بننظر للاولى، يعني ما يكونش مثلا عندنا بعض الفقراء مش لاقين ياكلوا وصادف في واحد عايز يعمل عمليه واحد كذا وكذا، بتشوف انت الاولى ايه وتروح تعطي المال لواحد تاني حج، واخد بالك ولا لا؟ يبقى المساله تنظر فيها الى الايه؟ الاصلح والاولى. لكن يجوز، والزكاه لو دفعتها بهذه النيه يكون باذن الله تبارك وتعالى خلاص خلصت ذمتك باذن الله تعالى. لكن دايما ننظر الى الايه؟ الى الاولويه. لا حول ولا قوه الا بالله. اخونا بيقول لي ما هي العقيده الصحاويه تعريف مبسط. ده كده جديد علينا، يعني اخ جديد لسه جاي بيحضر معانا، وده بيؤكد يعني بيقول له مرحبا بك ان شاء الله تعالى. الاخ اللي جاي ده جديد ده بنقول له مرحبا بك، بنرحب بيه طبعا باسمكم جميعا كده، بنرحب بالاخ اللي ايه الضيف العزيز ده بالنسبه لنا، ونتمنى ان يكون معانا باذن الله عشان يحضر يعرف العقيده الصحاويه بتعريف مش مبسط. وبيقول تعريف مبسط يعني يقصد ايه مختصر، لكن احنا عاوزينه بعد كده يعرف ايه بتوسع ان شاء الله تعالى، او تعريف بقى بسيط بما معنى الكلمه في اللغه العربيه. التعريف اللي نقدر نقوله ان دي عقيده اهل السنه والجماعه، عقيده النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيده الصحابه، عقيده القران، بس اسمها الصحاويه لانها نسبت الى مؤلفها، لان الذي الف هذه العقيده وضعها هو الامام الصحاوي، وهو امام كبير مجتهد من الائمه الكبار، وشرع هذه العقيده الامام ابن ابي العز الحنفي. فطبعا العقيده هي عقيده الاسلام، ولكنها سميت العقيده الصحاويه علشان الذي الف اسمه الامام الصحاوي بس. اما كلمه عقيده كانت بتتكلم عن توحيد الله واعتقادنا في الله والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. تفصيل لهذه الامور. امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. الايات دي اللي جت في القران بتفصل هنا تفصيلا، هي دي العقيده ان شاء الله تعالى. أكون هنا بعت لي بقى يعني سؤال أنا مش عاوز أقرأه كله، لكن عاوز أقول لأخينا بإذن الله تعالى اصبر يا أخي لا تتعجل، لأن هذه الأمور لا يتعجل فيها. بيقول لي قال شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي صفحة 18 دار العقيدة صفحة 2 المقدمة، وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. وقال الشيخ ابن عثيمين كذا، وقال ويريد أن يوفق. دي الأمور دي يا إخوانا ما تتعجلش بيها، لأن إحنا جايين على باب الإيمان وهنتكلم وسنحذر لكم تحذيرا ان شاء الله تعالى. يعني لا تتعجل، جاي باب الايمان والكفر وهنتكلم في الايمان وفي التكفير وكل حاجه، ما تتعجلش، لا تتعجل، لا تتعجل. رزقك الله سبحانه وتعالى الحلم. اخونا بيقول لي كثيرا من كتب الحديث تضبط قوله دبر كل صلاه بضم الدال، فايهما اصح؟ هي تجوز الاثنين في لغه العرب، دبر ودبر. والدبر جاء في القرآن الكريم، ومن يوليهم يومئذ ايه؟ دبره، فتجوز لغة الاثنين إن شاء الله تعالى. فأنا قلت في الرواية وأنا بقرأ الحديث دبر. هو بيقول لي إيه الفرق بين الاثنين؟ تجوز لغة إن شاء الله تعالى. وإحنا بقى نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الامتحان امتى؟ من الليل. دلوقتي يا اخوانا قبل ما اني اكون افكرني في حاجة، دلوقتي في احنا كنا عاملين مسابقة